إن في ذلك لآيات لقوم

اقتراح الطرف وعايز اخد رايك يعني لو عجبنا يعني لو ما عجبناش خلاص ليلة 27 انا بقول البلد من الساعة 2 من الساعة 1 تصلي الجزء مش لازم يدور في القراءة يعني برضه يبقى ربع على ركعتين فلو الناس كده دي غالبا يعني يقال هل ماشية فلو الاقتراح ده موافق الناس دي فلو موافقين احنا هنعمل كلام موافقين خلاص بدل الساعة 2 مش بس الساعة 27 لأن ليلة وقالوا الذين كفروا ربنا لنا الذين أضلنا من الجن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بالذي كنتم توعدون. الحمد لله رب العالمين اللهم اسمع قيل يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بالذي كنتم توعدون. نحن إلى ربكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فينا ما تشتهي أنفسكم ولكم فينا ما تدعون الذي أحياها لقوم يسعون

ولك الحمد بعد العظام. اللهم صل على محمد في الاولين وصل عليه في الاخرين وصل عليه في الملا الاعلى الى يوم الدين. اللهم احينا على ملة، اللهم احينا على سنة، واحفظنا على قلة، وحوزنا حوضا بلا بيده شوربة هنيئة لها نظمه بعد ما عافانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وحسن اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا فلما ألقيتنا وجعلوا الوارث منا وجعلوا الأقرب على من ولنا وقولنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل عنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة مثواها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ودعوهم بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وأقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما أقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوبة والعافية ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم اغفر بالتوبة من خطوتك وقلوبنا. اللهم اعمل بالتوبة من مصلحك وعلى قلوبنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه وتبنا إليك. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل كان لوجهك فقرب صنوه وشره. اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك. اللهم يا حمدان يا منان يا رحمن يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من يرى سيدنا ورؤيانا يا من تغفر فلم تحتمل ورأيت العوان من تهيب إلهنا إن تعذبنا فبعذبك وإن ترحمنا فأنت أرحم الراحمين. إلى هذا إن تعذبنا فلا حجة لنا وإن تعفو عنا فأنت العفو الكريم. إلى هذا ربنا بذنبك وتكفينا بذنوبنا وتقصيرنا لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك. اذا جاء جبرت ربنا فمن الذي يخوينا وان ابعدنا فمن الذي يضاعفنا ليس لنا الا عفوك وجودك ليس لنا الا عفوك وجودك فاعف عنا يا من يرى مكاننا ويخشى السلام عليكم ورحمة الله.